مراد أهل الهوى وقفة على الأعتاب نظرة وعطف ومدد نظرة وعطف ومدد من سيد الأحباب وآل بيت وعلي وآل بيت وعلي بوجه العدا غلاب حب الحسين حب الحسين والحسن أهل التقى أنجاب سلام سلام سلام أهل الهوى للآل والأصحاب بعتم الليل يمشي على باب يمشي وكل نجوم ليل الهوى بابه من صار يطلب رضا من أحباب بابه درب الحمل بعيد يطوى لطلابه يوصل ركب مشتاق الركب نيال أهل الركب عند المصطفى للمساكين.